هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال نبينا المعلم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وصدق رسول الله. مثل. من أمثال العرب: من استرعى الذئب ظلم. هذا المثل يضرب لمن يعهد بمهمة أو يضع أمانة في يد إنسان غير أمين، فيكون مثل راع يترك غنمه لذئب يرعاها فيظلمها بتعريضها للهلاك. وفي نفس المعنى من أمثالنا الشعبية: مسك القط مفتاح القرار. علم. القط المنزلي. رغم أن القط المنزلي حيوان أليف، إلا أنه ينتمي لعائلة الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور، ويحتفظ بقدرته على اصطياد الفريسة. تتمتع القطط بأجسام عضلية خفيفة تمكنها من سرعة الحركة والإمساك بفريستها، وأسنانها ومخالبها حادة، ولها حواس مرهفة للشم والسمع والرؤية. أكثر أعضاء القط حساسية هي شواربه التي تعمل كالرادار في ظلمة الليل لاستشعار وجود الأشياء القريبة منه، وحماية عينيه كذلك من كل جسم خطر. يوجد في العالم حوالي 40 سلالة من القطط المنزلية، تختلف فيما بينها في اللون والحجم وطول الشعر، وأشهرها القط السيامي والقط الفارسي. علم. علي الراعي. دكتور علي الراعي أستاذ جامعي وناقد أدبي متميز، ترك بصمات واضحة في حياتنا الأدبية والثقافية. تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1943، وعمل مذيعا بالإذاعة المصرية فكبيرا للمذيعين، ثم سافر إلى إنجلترا وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب المسرحي. عقب عودته إلى مصر في عام 1955، اشتغل بالتدريس في كلية الآداب جامعة عين شمس، كما عمل رئيسا للقسم الأدبي بجريدة المساء عند ظهورها، ثم رئيسا لتحرير مجلة المجلة. خلال رئاسته لمؤسسة المسرح والموسيقى منذ عام 1959، حقق إنجازات هامة، منها إنشاء مسرح العرائس والفرقة القومية للفنون الشعبية وإنشاء المسرح التجريبي. في السبعينيات انتقل إلى الكويت ليعمل أستاذا للأدب المسرحي بجامعتها، وبعد عودته تفرغ للكتابة النقدية والأدبية، وكان واحدا من كبار كتاب الأهرام حتى وفاته. صدرت له عدة مؤلفات، منها الكوميديا المرتجلة، مسرح الدم والدموع، توفيق الحكيم، وهموم المسرح وهمومي. حصل دكتور علي الراعي على جائزة الدولة التقديرية عام 1992، ثم كانت وفاته في 18 من يناير من عام 1999. طرفة. أنت موظف الخزنة الجديد؟ أيوة سعادة المدير. عظيم. طبعا انت عارف حساسية الوظيفة دي في البنوك. اطمن يا فندم، أنا هعتبر خزنة البنك دي كأنها خزنتي أنا الخاصة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.